الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أحبتي في الله، وكيف يتعامل المؤمن مع الشائعات، وكيف يواجه المغرضين المنافقين الحاقدين الحاسدين الأفاكين الساعين بالكذب والنميمة والغيبة والبهت، كيف يواجه هؤلاء وكيف يتعامل مع الشائعات؟ أول ما يجب على المؤمن اتخاذه إذا علم عن أخيه شيئا أن يظن به ظنه بنفسه، هذا أول ما يجب على المؤمن أن يتخذه تجاه أخيه إذا علم عنه شيئا إذا علم عنه أمرا إذا سمع عنه شيئا أن يظن بأخيه ظنه بنفسه. فإذا كنت تحسن الظن بنفسك وتبرئ نفسك مما قيل فيك، يجب عليك كذلك أن تحسن الظن بأخيك وتبرئه مما قيل فيه. فالله عز وجل يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لم يقل بإخوانهم الذين سمعوا عنهم خيرا، إنما قال بأنفسهم، كأن الذي قيل في أخيك كأنه قيل فيك، كأنه أنت، كأن نفسك هي التي قيل فيها هذا المقال. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقال جل وعلا في نفس الآيات: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هكذا يتعامل المؤمن مع الشائعات، هكذا يواجه أولئك النفر. يرد الفرية على صاحبها المفتر أيا كانت هذه الفرية، بغض النظر عن صحتها عن كذبها، يرد الفرية على صاحبها المفتر ويقول: معاذ الله، ما كان لأخي أن يقول ذلك أو يفعل ذلك. يدفع عن عرض أخيه ويدافع عنه، فهذا من أجل أخلاق وأداب الدين، أن تدفع عن عرض أخيك وأن تدافع عنه. يبعث الله من يدفع عنك عن عرضك ويدافع عنك في موقف تحب أن ينصرك الله فيه. تدفع عن عرض أخيك وتدافع عنه وتعنف من نقل إليك وتنهاه وتزجره وتغلط عليه وتذكره بأن الذي جاء به إثم مبين وبهتان عظيم وليس من أخلاق المؤمنين. لا بد أن يكون لك موقف مع كل مرجف مع كل أفاك، هذا واجبك، تعنفه وتنهاه وتذكره وتغلط عليه وتذكره بأن الذي جاء به إفك مبين وبهتان عظيم وليس من أوصاف المؤمنين. المؤمن يظن بأخيه الخير ولا يظن بأخيه السوء مهما بلغه عنه. فمهما بلغك عن أخيك لا تظن به إلا الخير. هكذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإثم أعظم شائعة في التاريخ. لما بلغهم عن عائشة ما بلغهم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قالت له امرأة أم أيوب رضي الله عنها: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: نعم والله وإنه الكذب، ووالله إنه الكذب. ما قال لكذب، ما قال كذب، إنما قال إنه الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: والله لا، والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك يا أم أيوب، أنت امرأة أم أيوب، إنما عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قالت: فعائشة والله خير منك. هذا موقف. وموقف آخر لزينب بنت جحش رضي الله عنها ترويه عائشة أم المؤمنين تقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال لها: يا زينب ماذا رأيت أو علمت؟ يعني عن عائشة. قالت: والله يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت والله إلا خيرا، ما علمت والله إلا خيرا، وهي التي كانت تساميني يعني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون أزواجه، وهي التي كانت تساميني. تقول عائشة: عصمها الله بالورع، عصمها الله بالورع. هذه ردة فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإفك. منهم من قال خيرا، ومنهم من أمسك وحمى سمعه وبصره وتورع عن الخوض مع الخائضين. هكذا أدبهم الله عز وجل وعلمهم القرآن كيف يواجهون ويتعاملون مع أولئك النفر الذين لا يروق لهم أن يروا المجتمع المسلم مجتمعا متآلفا متحافا متكاملا متماسكا. في غزوة تبوك تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه مع المتخلفين، تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج معه للقتال، لكنه كان من الثلاثة الذين تاب الله عليهم. كعب بن مالك رضي الله عنه لم يتذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في تبوك، فقال وهو جالس: ماذا فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة شغله أو حبسه برداه والنظر في عفيه. البهى يا رسول الله في أبهده ومنجهته. فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال له: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. ليكن هذا موقفك مع كل مسجد ينقل إليك عن أخيه: كله بالسما قلت، والله ما علمت عن أخي إلا خيرا وما رأيت منه إلا خيرا. هذا ما يجب علينا. فلو أننا نقول لكل مرجف بالسما قلت انتهى من أول مرة ولم يعد ولم يزدد ولم يتوغل لم يتغول في أعراض الناس بالباطل بالبخس بالكذب. لكننا وللأسف الكثير منا لا لزمون بهذه التلبية الإيمانية إلا من رحم الله وكرم. في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه رجل بشائعة عن أحد أصحاب عمر ينقل القبيح لعمر عن بعض أصحاب عمر بغرض أن يغضب عليه عمر، بغرض أن يوغر غضب عمر ويغير نفسه على صاحبه بشائعة. فلما فرغ الرجل من كلامه من شائعته من وشايته من جريمته من مقولته الآثمة أطرق عمر وطأطأ رأسه ساعة وكأنه يتفكر في هذه الشائعة، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، إن شئت نظرنا في أمرك ووقفنا على خبرك. سنتأدب بآداب القرآن، سنتثبت ونتبين. إن شئت يا هذا إن شئت وقفنا على أمرك، نظرنا في أمرك ووقفنا على خبرك. فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: ولا تطع كل حلاب مهين هماز مشاء بنميم. إما أن تكون كاذب وإما أن تكون نمام. نمض في هذا الخبر وليس لك غير هذين الحالين، هذين الصفتين. وإن شئت عفونا عنك ولا تعد إلى مجلسنا بعد اليوم، فلست من جلساء المؤمنين. فتصغر الرجل في نفسه وقال: أستعفيك يا أمير المؤمنين وأعدك ألا أعود في شائعة، وأعدك ألا أعود في وشاية. وخرج الرجل من مجلس عمر خيانا مخذولا مخزيا مدحورا. كتب رجل إلى الصاحب ابن عباد، وكان من أمراء الأندلس. صاحب ابن عباد كان من أمراء الأندلس. كتب إليه رجل رسالة يخبره فيها خبرا، ينقل إليه خبرا، ينقل إلى الأمير خبرا وقع في ناحيته. الآية التي يذكر فيها ما هذا الخبر؟ قال له أيها الأمير، مات فلان وترك مالا عظيما وامرأة حسناء وطفلا يتيما ضعيفا، فإن وضعت يدك على كل ذلك لم تجد من يقاوم، ولا أنت أحق بذلك من أي أحد. انظر إلى خاتمة الرسالة الحبكة، التكة، ولا أنت أحق بذلك من أي أحد. ما هي ردة فعل الأمير؟ أيها الوزير، اذهب إلى الناحية الفلانية وأتني بفلانة وابنها واحض ما لها وضفه إلى مالي وضمه إلى مالي وإلى عقاراتي وإلى أملاكي. كانت هذه ردة الفعل. قلب الرسالة وكتب على ظهرها. ماذا كتب الصاحب ابن عباس؟ النميمة قبيحة وإن كانت نصيحة صحيحة. حكمة تحفظها. إن النميمة قبيحة وإن كانت نصيحة صحيحة. وإن كانت صحيحة هي قبيحة، اسمها نميمة. أما الميت، بقية الرسالة، أما الميت فرحمه الله، وأما اليتيم فجبره الله، وأما الحسناء فصانها الله، وأما المال فثمره الله، وأما الساعي فلعنه الله. هذه ردة فعل. هذا هو التعنيف والإغلاظ على الساعين المرجفين، أصحاب الأغراض المفروضين. هذا وجهه غرض من ذلك، أن يقرب من الأمير أو أن يعطي قطعة من هذا الميراث العظيم. لكن الرد كان مفجعا لهذا المغرب اللئيم. أما الميت فرحمه الله، وأما اليتيم فجبره الله، وأما الحسناء فصانها الله، وأما المال فثمره الله، وأما الساعي فلعنه الله. هكذا يجب أن نكون. لكننا وللأسف نخوض في أعراض بعضنا البعض، ونأكل لحوم بعضنا البعض بالباطل، بالكذب، بالنميمة، بالغيبة، بل بالبغض، بالبغض الذي هو أسوأ من الغيبة. البغض أسوأ من الغيبة. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، غيبة. ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول، أرأيت إن كان في أخي ما، إن كان أخي معيبا حقا فيه هذا العيب حقا؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. البغض الذي هو أسوأ وأقبح من الغيبة. فليحذر أولئك الذين ينخرطون في هذه المسالك، فليحذروا كل الحذر الذين ينخرطون في هذه المسالك وينجرفون في هذه الطيارات ويخوضون في هذه الأوحال. إن لم يتأدبوا بأدب الله الذي أدب به المؤمنين فحسبهم ما توعد به المنافقين. إلا لم يتأدبوا بأدب الله الذي أدب به المؤمنين فحسبهم ما توعد الله به المنافقين. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نقل عنه ما لم يقل وما لم يفعل فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولقد ورد في السنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد ما يرفع هؤلاء ولا كفهم عن الأراجيف وعن الشريعات وعن نقل الحديث وعن الغيبة وعن النميمة وعن الكذب وعن الفهم. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس ليست لهن كفارة. خمس ليست لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير الحق، وبهت مؤمن. تقوله ما لم يقل وتحمله ما لم يفعل. الشرك بالله، وقتل النفس بغير الحق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صادرة أي كاذبة يقتطع بها مالا لا يحل له، يقتطع بها مالا بغير حق. ومن ذلك ما رواه الطبراني بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر امرأة بشيء أو بأمر ليعيبه به، حبسه الله في جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال. من ذكر امرأة بشيء ليعيبه، والله إني لأقرأ هذا النص لأول مرة في حياتي، وأظن أن الكثير منا يسمعه لأول مرة في حياته، فوالله الويل لنا من الله إن لم نتأسف بعذاب الله. ليعيبه، من ذكر امرأة بشيء ليعيبه به حبسه الله في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال. وفي رواية عند أبي داود وحسنها الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. من حمى مؤمنا من منافق، احمي اخوانك، ادفع عنهم كيد المنافقين وحفظ الحاقدين وحسد الحاسدين، يحمي الله لحمك يوم القيامة من نار جهنم. من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. بقية الحديث: ومن ذكر مسلما بشيء يريد شينه به، ومن ذكر مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، حتى يخرج مما قال، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. أما عن وعيدهم في قبورهم، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أعرج بي، لما عرج بي رأيت أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، رأيت أقواما لهم أظفار من نحاس، شفرات من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. شفرات من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. لو رأيت إنسانا في هذه الحياة يفعل في نفسه تلك الفعلة بأظفاره العادية، ماذا تظن به؟ في الشارع كده رأيت رجل يخمش نفسه وجهه وصدره بأظافره بيديه بأظافره العادية، ماذا تقول في هذا الرجل؟ ما ظنك به؟ لكن هؤلاء شفرات من نحاس يقطعون وجوههم وصدورهم، كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. لتعلم أن السعي في أعراض الناس ليس بالسهل، ليس بالهين. السعي في عرض المسلم كأكل لحمه، السعي القول في عرض المسلم هذا الكلام الذي يخرج من فيه كأنه يلوك لحمه، كأنما يمضغ لحم أخيه وميتا، والآية في سورة الفجرات والكل يعرفها. يتأكد لدينا ذلك، خذ هذا الموقف، حدث مع من؟ مع أبي بكر وعمر، وهما من هما؟ كان لهما خادم خرج إليه ليرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لهما، فوجداه نائما، خرج إليه فوجداه نائما، فقال أحدهما: إنه لنوم، يعني كثير النوم، ينام كثيرا. هذه الكلمة ليست بشيء، إنه لنوم. استيقظ، فاستيقظ الخادم وأرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قل للنبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبك يستأذنانك، يعني يطلبان منك الإدام، أي طعام يغمسون فيه الخبز، خل أو زيت أو سمن أو دهن، أي طعام يأكلون به الخبز غموس. إن صاحبك يستأذنانك. فذهب الخادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن أبا بكر وعمر يستأذنانك. قال: اذهب إليهما فقل لهما قد استأذنتما، قد استأذنتما. فرجع إليهما فأخبرهما، فأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف استأذنت؟ ولم يكن عندنا شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرى لحم أخيكما بين أسنانكما، إني لأرى لحم أخيكما بين أسنانكما. ماذا قال؟ ومن القائل ومن المستمع؟ إنه لنوم كثير النوم. هذه كلمة ليست بشيء، لكنها كأكل لحم. وأحدهما قال والآخر استمع، لتعلم أن المستمع ولم ينكر شريك لمن نقل. هما ثيان في الجريمة، هما شريكان في الضحية، القاري والمستمع. وهي كلمة ليست بشيء في مقابل ما نطلق به ألسناتنا ليل نهار في أعراض إخواننا. كلمة ليست بشيء في مقابل ما نتلوك به ونتلفظ به ليل نهار. ما الله به عليم من الغيبة، من النميمة، من الكذب، من البول. وإنه لأقبح من الزنا. الكلام في حق الناس أقبح من الربا، أقبح من الربا. ومعلوم أن درهم الربا أشد من 60 زني. درهم الربا الواحد أقبح من 60 زنية. ودرهم الربا الواحد كأن يزني الرجل بأرض. فلننتبه لذلك ولنتذكره ولنضعه نصبعا لنحذر الربا بكل صوره، بكل أسمائه، بكل أشكاله، بكل ألوانه. أن تتكلم في حق أخيك أشنع من ذلك كله وأقبح. رواه الإمام أحمد بسند وصححه الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أرض الربا الاستطالة في عرض مسلم بغير حق. أرض الربا الاستطالة في عرض مسلم بغير حق. هذه كلمة ليست بشيء، خرجت من أبي بكر أو من عمر من أحدهما، ليست بشيء. فكيف بمن يجلس الساعات الطوال يقطع في أوصال الناس ويمزق لحومهم ويهتف أعراضهم بلسانه ساعات طوال؟ كيف به؟ كيف بهذه القنوات الموجهة المخصصة والمتخصصة في كشف عورات الناس، في تقديش صور الناس، في تسويه سمعهم، في نجل مسالبهم وذكر عيوبهم؟ أليس منا من يقول معاذ الله لا نقبل من مهتوك في مصطوم؟ أليس منا من يقول معاذ الله لن نقبل من مهتوك في مصطوم؟ اتق الله، اكتم العيب، اكتم العيب، واتق من يعلم الغيب، اتق من يعلم الغيب. سيخرج الله من ينبغي لك ليهتك عرضك ويكشف عيبك ويفضح سترك في أهلك ليكون جزاؤك من جنس عملك، وما ربك بظلام للعبيد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من فم أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. كلمة خرجت من فم أخيك لا تظن بها الشيء الشر طالما تجد لها في الخير محملا. ولا تظنن بكلمة خرجت من فم أبيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وقال أحد السلف: ظلم لأخيك أن تخفي 99 حسنة من حسناتك وتظهر سيئة واحدة من سيئاتك. ظلم لأخيك، ظلم لأخيك أن تخفي 99 من حسناتك وتظهر سيئة واحدة من سيئاتك. الرجل كله حسنات، كله حسنات، كله مصالح، لكن يعيبه شيء، نترك هذه الحسنات كلها ونمسك في هذا العين. ومن منا لا يعيب، ومن منا لا يخطئ. دفنت العصمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الظلم أن تنتبه لسيئات إخوانك وتخفي الحسنات. فاحفظ أخي سمعك وبصرك، رعاك الله سمعك وبصرك، احفظهما، احفظ كل جوارحك من أذى الناس. واتق الله ولا تبع دينك بعرض من الدنيا، ولا تبع دينك بعرض من الدنيا قد يكون مجلسا تقوم منه ولا دين لك. كنا في اللقاء السابق أن النميمة حالقة، وليست حالقة الشعر إنما حالقة الدين كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فمجلسا يقوم منه النمام بلا دين. اتق الله ولا تبع دينك بعرض من الدنيا قد يكون مجلسا تقوم منه ولا دين لك. عرض من الدنيا قليل زائل. وقد قيل: إذا رأيتم المؤمن خموسا، إذا رأيتم المؤمن صامتا فقد سلك مسالك الحكمة. فاصمت يرحمك الله، تسلك مسالك الحكمة. والمسلمان يجلسان بأمام الله، فلا يحل لأحدهما أن يفشي على أخيه ما يكره بغير حق. المسلمان يجلسان بأمام الله، فلا يحل لأحدهما أن يفشي على أخيه ما يكره بغير حق. وليكن حظ أخيك منك ثلاث، وليكن حظ أخيك منك ثلاث، إن لم تنفعه فلا تضره، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تضمه، وإن لم تفرحه فلا تضمه، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تضمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين إلى الإسلام مرد جميلا. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تكف بها عنا حقد الحاقدين. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تكف بها عنا حقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وبغي الباغين، وظلم الظالمين، وكيد الكائدين، وبطش الجبارين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.